فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دفنا قبل أيام رجلا توفي، نسأل ربنا سبحانه أن يرحمه. فلما كنت في المقبرة رأيت قبرا وقد كتب على الحجر الذي عند رأس القبر، كتب عليه بالفرنسية ما معناه؟ أن المرء دائما يرجع إلى حبه الأول. فاستغربت، لأنها المرة الثانية التي أصادف فيها في القبور مكتوبا على هذا الحجر شيئا هو أقرب إلى الأدب الرومانسي بالفرنسية، أقرب إلى هذا منه إلى شيء يتعلق بالمقبرة، بالموت، بهدم اللذات. فأسفت لأني في مقبرة من مقابر المسلمين. تعجبنا، أتعجب من غربة العقيدة بين المسلمين. وش هذا، صالة هذه؟ شو هذا؟ هذا نادي أدبي؟ هذا قبر، هذا قبر يكتب فيه دائما يرجع المرء إلى حبه الأول. شكون زعما؟ واش أنا كنحاول نفهم، واش هذاك مرتو اللي ماتت قبل منه ودوك الأولاد كتبوا هذا الشيء، أو تهضر على والديه؟ باش عرفتي راسك فين غادي أنت؟ وباش عرفتي حبك الأول فين مشى؟ لكن هي هذه الغربة صار جهلنا بعقائدنا وصل إلى ما لا تجهله الدواب. تعلمون أن الدواب سول أهل البوادي، إذا تعسر وضع دابة كانوا يذهبون بها إلى قبور من يظن فيهم أنهم يعذبون. داكشي اللي كاين عند البهيمة تطلقوا، لأنها تسمع ما لا نسمع، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن قبل هذا، هل تعلمون، هل تساءلتم يا معاشر المسلمين ما حكم الكتابة بعد عند هذه البلاصة؟ العلماء مجمعون على جواز تعليم القبر، أن يجعل على جواز إعلامه، أن تكون فيه علامة تعرف هذا القبر. فقد روى أبو داود عن أنه لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرجت جنازته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمل ذلك الحجر، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه، فحمل الحجر ووضعه عند رأسه، عند رأس عثمان بن مضعون، وقال صلى الله عليه وسلم: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهذا الحديث قال العلماء بسبب هذا الحديث يجوز أن تجعل علامة عند القبر ليعرف. لكن جماهيرهم يشترطون أن لا يكتب شيء في تلك العلامة. هذا المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون إنه يكره أن يكتب في القبر أي شيء. درتي علامة، دير حجرة، دير خشبة، دير عود، فقط ما تكتب عليه أي شيء. وذلك الشيخ خليل الذي هو كتاب الفقه عند المالكية يقول: وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. النقش هنا تقصد به، ماشي تقصد به النقش اللي كنفهمو حنا، النقش يقصد به الكتابة. جاز للتمييز، دير شي حاجة عند القبر للتمييز باش تعرف قبر فلان، قبر فلان، قبر فلان، ولي لا يمتهن القبر. يجي شي واحد ما غادي تبقاش يتميز، غادي ندفنو فيه ولا غنعتبره ما نعرفوش راه كاين قبر تما. فقال جاز للتمييز باش نميز كحجر، بحال اللي كان في الحديث هنا يد النبي صلى الله عليه وسلم، كحجر او خشبة بلا نقش. شرح الشيخ خليل يقولون فلا ينقش فيه اسمه ولا سنة وفاته، أي شيء ما يكتبوش فيه. علاش؟ من جواد الناس هذا الكلام هذا؟ لأن ابن ماجه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يكتب في القبر شيء، نهى رسول الله أن يكتب على القبر أي شيء. فهذا قالوا لا يجوز أي شيء، ما تكتب حتى حاجة. لكن طائفة من العلماء الحنفية مثلا وهو مذهب بعض الشافعية واختاره بعض المالكية واختاره طائفة المتأخرين، قالوا إنه يجوز الكتابة، تكتب اسمية مول القبر لئلا يندثر القبر ولئلا يمتهن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل الحجر؟ لإعلام القبر، باش تعرف الآن إذا صار الحجر لا يؤدي ذلك الدور، كما في مقابرنا، المقابر قريب جدا بعضها من بعض، يعني القبر حدا القبر، غادي يدير الحجرة هنا غير مع شوية يدوز ديك الحجرة تكا طيح، جا شي واحد يحفر القبر حداه طاحت الحجرة، ما بقينا. صار الحجر لا يؤدي، لا يبلغ الحكمة التي كان من أجلها، العلة التي كان من أجلها هذا الحجر صار لا تؤدى، الذي هو إعلام القبر. فقال الطائفة هاد الناس من العلماء قال لك يجوز تكتب. طيب اش تكتب؟ تكتب سمية هذا اللي قبر صافي، باش نعرفوه غادي نكتب فيه أنا. دابا باش شوفوا الكلام العلماء اش يقولوا، شوفوا الناس في الخيضة. هذا الإنسان يرجع إلى حبه الأول في القبر. القبر يا عباد الله، القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور أو إذا دخل عليها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. علاش العافية؟ ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى إليه، ما عرفش هذاك تما فين غادي وصار هذا الشيء. شوف وأنا قلت لكم لما قالوا هم يكره، الفقهاء يقولوا يكره الكتابة، قالوا فإن قصد بها التباهي حرمت، قلت حرام تكتب، ماشي غير مكروه، حرام إذا قصد به التباهي. ودابا هذا اللي تنقش تيجيب الحرف الكتابة تكتبها بحروف منمقة جميلة مزخرفة، اش تدير انت؟ تنفع صاحبك بشيء؟ هل تنفع المقبورة بشيء أم تضره وتضر نفسك؟ المفروض في ذاك القبر اللي ما دفنتيه ادعي معاه. مرة إنسان يحفر القبور قال لي الناس هنا من شدة فجيعتها على أصحابها بعضهم ما كرهش يبنيه بالذهب القبر. إيه ولكن أنت تفجعتي تظن أن هذيك بنيتيه بالذهب نفعته أنت ضررت نفسك، وإن وصاه بذلك ضر نفسه أيضا. القبر يا عباد الله إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر يا عباد الله بيت الظلمة، بيت الوحشة، بوحدك فيه بوحدك. شتاد وليدك اللي تيقول لك أنا ما نقدرش نعس بوحدي، جداك تقول لك لا ما تطفيش عليا الضوء ديما خلي عليا شي حاجه علاش على الضوء ديالك تنخاف بوحدي، هذيك انت بنيتك ديك الصغيره اللي سمعت غير الرعد تخلعات وبدات كتبكي وجيتي انت واحد بنتيها بيديك تحطها وتخليها بوحدها في وسط التراب. بزاف الناس ما يقدرش يبات في الروضه فوق القبوره، ما يقدرش ينعس بوحدو في الليل في القبوره، هذوك الاحبه ديالك تخليهم تحت الارض ماشي فوق منها. هذا هو القبر، وحشة وبيت الدود شنو ولا دابا انت تقتلها باش تنعس، هذاك الدود تياكل، هذا هو القبر. ووراء ذلك ما هو أشد منه، نار نسأل الله العافية، قعرها بعيد وحرها شديد، أو جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين، وبعد عباد الله من مات له ميت وفوجع بموته وأحرقت كبده مصيبته في محبوبه، فلينفعه بما يعرف بما بلغه من الله أو من رسول الله أنه ينفع صاحبه. أما هذا النقش وهذا الشيء، هذا يدل على غربة هذا الدين بين أهله، وغربة هذا الدين بين أهله علامة من علامات الساعة. أحببت أن أقول لكم شيئا آخر، هو رمضان قريب، ولعله في انتظار أن يخرج الإعلان الرسمي من الجهات المعنية، لعله لا تكون التراويح أيضا هذا العام في المساجد لأجل هذا الداء، نسأل ربنا سبحانه أن يعجل برفعه. لكن إذا لم تكن التراويح في المساجد بسبب هذا الذي تعرفون، فلا ينبغي أن لا تكون في البيوت. المهم هو التراويح، إن كانت في المسجد فبها ونعمات، إن لم تكن ماشي غادي تفطر تعمر كرشك الحرير وتكتنعس ولا تجلس تفرج تلفزيون، هذا رمضان وهذه لياليه، لا تضيعش نفسك، لا يضحكش عليك الشيطان. صلي في بيتك، انت ساكن بيه بوحدك، صلي انت مع عندك مراتك ووليداتك، جمعهم وصليوا. من كان له عادة جميلة بينه وبين ربه فليقطعها، ما تيسرش هذا الشيء في الجامع، غير الله نطلب الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الشيء اللي بسببه تحبسات المسائل هذه. ولكن ما تحبسهاش انت في دارك قد عليها، ما حافظ القرآن، قريب لك الشيء اللي حافظ، ما حافظ والو كاع، جبد مصحاف اقرا، ما تضيعش على راسك الفضل، جاك دابا تلميذ يديك. وكلكم يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيدي ربي شوف شو هذا الفضل، فما ما تكونش معكاز، ما كاينش الجامع، واش تيكون كان الجامع، انت صادقيه كون كان الجامع غتمشي، ولكن دابا الصلاه كاينه، سيدي ربي كاين، وانت كاين، القران كاين، علاش تضيع راسك؟ وتجمع وليداتك ويولفوا. عباد الله لا تقطعوا جميل العاده بينكم وبين الله. لما كنت صغيرا اذكر ان التراويح في المساجد يكون فيها الصف والصفين فقط، تعمر واحد شويه في ليله 27 فقط. ثم ادرك ربنا سبحانه امه نبيه صلى الله عليه وسلم برحمته، المساجد في اصقاع المسلمين كلها. هذا الذي وصفت لكم انا، بالنسبه لمساجدنا هنا في بلدنا كان فيه الصف والصفين. يحدثني رجل من عجائب من المسنين في السعوديه، سعودي هو، يقول لي هكا كان في بيت الله الحرام تراويح في بيت الله الحرام صف جوج صفوف. يحدثني احدهم يقول لي انا صغير الشيخ، انا صغير في ليله 27 حنا مسافرين لروما في ليله 27. يعني هذا الشيء كان في الامه كلها. ثم تدارك ربنا سبحانه برحمته، ربي سبحانه بغى يغفر للعباد، دار لهم هذه الاسباب، ما تغلبكش على الحريره ولا التلفزيون. من قام تذكرها، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانت دابا في دارك اقرا مع راسك، عيتي جلس شويه اشرب اتاي ورجع ثاني تقرا. وسلوا ربكم التوفيق. تعرفوا عباد الله بزاف الناس يعرفوا هذا الشيء، عارفينه اياه بالصح كاين، ولكن من يجي الوقت يعجز لانه ما كاينش التوفيق. نسالوا ربنا سبحانه ان يوفقنا لان نعلم الخير وان نفعله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت.